السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في شرح علل الترمذي: وقد ذكر الترمذي ها هنا تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة، فنذكرهم ونذكر معهم طائفة ممن لم يسمه أيضا على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى. فمنهم أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، واسمه هرم، وقيل عبد الرحمن، قاله ابن معين وغيره، وقيل عبد الله، وقيل عمرو، وجده جرير ابن عبد الله البجري الكوفي، يروي عن جده جرير يعني الصحابي، وعن أبي هريرة، وروى عنه إبراهيم النخعي وغيره. قال ابن أبي خيثمة: حدثنا أبي ثنا، أي حدثنا جرير، عن عمارة ابن القعقاع قال: قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا. وهذا من دلائل إتقانه أن يروي الحديث أكثر من مرة في أوقات متباعدة، وترى حديثه في كل المرات متوافقا ليس بينه اختلاف، هذا يدل على إتقانه وتثبته. وخرج ابن علي عن الحسين بن يوسف الفرابري عن أبي عيسى الترمذي عن ابن حميد كما خرجه الترمذي هاهنا. ومنهم سالم ابن أبي الجعد، واسم أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم، أي أنه من أشجع ليس صليبة بل هو مولى لهم، الكوفي، وهو ثقة متفق على حديثه. وكلام منصور الذي خرجه الترمذي خرجه ابن علي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي، مع أن بعضهم تكلم في سالم ابن أبي الجعد. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير عن المغيرة قال: ثلاثة كانوا لا يعبؤون بحديثهم، فذكر أحدهم سالم ابن أبي الجعد. لعل كلام من تكلم فيه لكونه كان كثير الإرسال، فقوله لا يعبؤون بحديثهم لا ليس بسبب كونه ضعيفا بل هو ثقة، وإنما بسبب أن كثيرا من أحاديثه مراسيل ليست متصلة، فالعلة في الإرسال لا في الراوي نفسه. ومنهم عبد الملك ابن عمير القرشي الكوفي يكنى أبا عمرو، وهو ثقة متفق على حديثه، وقد سبق أن أحمد قال هو كثير الاضطراب، وقدم سماكا وعاصم ابن أبي النجود عليه في الاضطراب، يعني أنه أكثر منهما اضطرابا. وقال أحمد: حدثنا سفيان، سمعت عبد الملك ابن عمير يقول: والله إني لو أحدث بالحديث وما أدع منه حرفا. وخرجه ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي كما خرجه هنا، يعني أنه كان يروي الحديث على اللفظ لا على المعاني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان سفيان يعني الثوري يعجب من حفظ عبد الملك. قال صالح قلت لأبي هو عبد الملك ابن عمير؟ قال نعم. قال ابن أبي حاتم فذكرته لأبي قال هذا وهم، إنما هو عبد الملك ابن أبي سليمان، وعبد الملك ابن عمير لم يوصف بالحفظ. ومنهم قتادة ابن دعامة السدوسي البصري يكنى أبا الخطاب أحد الأئمة الأعلام والحفاظ والثقات المتفق على صحة حديثهم وإليه المنتهى في الحفظ والإتقان. قال أبو هلال عن غالب عن بكر بن عبد الله المزني من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركنا في زماننا وأجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه فلينظر إلى قتادة، ما رأيت الذي هو أحفظ منهم ولا أقدر أن يؤدي الحديث كما سمعه. وقال الصعق بن حزن حدثنا زيد أبو عبد الواحد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وروى عبد الرزاق عن معمر أن ابن سيرين قال في منام قص عليه فعبره فقال قتادة أحفظ الناس. في منام قص عليه فعبره فقال قتادة أحفظ الناس. وقال موسى بن إسماعيل حدثنا صاحب لنا عن مطر الوراق قال كان قتادة إذا سمع الحديث حفظه حفظا، وكان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قتادة لسعيد خذ المصحف فعرض عليه سورة البقرة فلم يخطئ فيها حرفا واحدا، فقال أحكمت؟ قال نعم. قال لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة، وكانت قرئت علي. وبهذا الإسناد عن قتادة قال ما قلت لأحد قط أعد علي. وقال أبو داود الطيالسي ذكر سفيان لشعبة حديثا لقتادة فقال سفيان وكان في الدنيا مثل قتادة، يعني هل كان في الدنيا مثل قتادة؟ ومنهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي يكنى أبا بكر أحد الأئمة الأعلام الحفاظ الأثبات، وكان يقال إنه أعلم الناس بكل فن. قال ابن أبي خيثمة حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال جالست جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن الزبير فلم أرى أحدا أنسق للحديث من الزهري، رغم أن الزهري ليس صحابيا بل هو من التابعين، ومع ذلك قارن بينه وبين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وقال أحمد بن حنبل قيل لسفيان يعني ابن عيينة قال عمرو بن دينار أرأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري؟ قال نعم. ما رأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري؟ قال نعم. وروى ابن علي بإسناده عن الليث قال كان ابن شهاب يعني الزهري يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وعن عم عمر ابن عبد العزيز قال ما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث إذا حدث من الزهري. وعن أيوب السختياني قال ما رأيت أعلم من الزهري. قيل له وللحسن يعني البصري قال ما رأيت أعلم من الزهري، مع أن الحسن أكبر من الزهري من حيث الطبقة. وقال عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري: ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث قط إلا حديثا واحدا فإذا هو كما حفظت. وقال أحمد الزهري: أحسن حديثا وأجود الناس إسنادا. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه، أي من الزهري، وكذا قال مكحول. وقال الثوري: مات الزهري يوم مات وما أحد أعلم بالسنة منه رضي الله عنه. وقال هشام بن عمار: أخبرنا الوليد عن سعيد أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يملي على بعض ولده شيئا من الحديث، فدعا بكاتب فأملى عليه 400 حديث، فخرج الزهري من عند هشام فقال: أين أنتم يا أصحاب الحديث؟ فحدثهم بتلك 400. ثم لقي هشاما بعد شهر أو نحوه فقال للزهري: إن ذلك الكتاب قد ضاع. فقال: لا عليك. فدعا بكاتب فأملها عليه، ثم قابل هشام بالكتاب الأول فما غادر حرفا واحدا. يعني من دلائل حفظ الزهري وإتقانه أنه أملى عليه 400 حديث في مجلس فكتبوها في كتاب، ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يحدثهم بتلك 400، فقابلوا تحديث الزهري بتلك الأحاديث في المرة الثانية بما كتبوه عنه في المرة الأولى، فوجدوا أن الزهري لم يخرم حرفا ولم يقدم ولم يؤخر ولم يزد ولم ينقص، وهذا من دلائل حفظه وإتقانه رضي الله عنه. وقال أبو حاتم الرازي: أثبت أصحاب أنس الزهري ثم قتادة ثم ثابت البناني. ومنهم يحيى ابن أبي كثير الطائي يكنى أبا نصر من أهل اليمامة، واسم أبي كثير صالح بن المتوكل، كان أحد الأئمة الربانيين والحفاظ المتقنين. قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير. وذكر ابن المدين أنه سمع يحيى ابن سعيد يقول: قال شعبة: حديث يحيى ابن أبي كثير أحسن من حديث الزهري. وروى عبد الرحمن بن الحكم بن بشير قال: كان شعبة يقدم يحيى ابن أبي كثير على الزهري. والحكاية التي ذكرها الترمذي عن أيوب خرجها ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي، وكان يحيى ابن أبي كثير يرسل، يعني كان كثير الإرسال. معلوم أن الإرسال أصلا كان موجودا في العهد الأول كثيرا، لكن تجدهم ينصون على بعض الأئمة الذين كانوا يكثرون من ذلك. وضعف يحيى ابن سعيد مرسلاته فقال: هي شبه الريح، أي من جهة من أسقطهم بينهم وبين من أرسل عنهم. وقال أحمد: لا تعجبني مراسيله، لأنه قد روى عن رجال صغار ضعاف. وليحيى ابن أبي كثير كلام حسن في علم المعارف والمحبة والخشية والمخاوف. ومنهم أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري يكنى أبا بكر، واسم أبيه كيسان، أحد الأئمة الأعلام الربانيين الحفاظ الأثبات. وكان شعبة يقول: حدثنا أيوب السختياني وكان سيد الفقهاء. وقال أبو خشينة: سألت محمد بن سيرين: من حدثك بحديث كذا وكذا؟ قال: حدثني الثبت أيوب. وحدث عنه مالك بن أنس وقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وروي عن شعبة مثله. وعن هشام بن عروة قال: ما قدم علينا أحد من أهل العراق أفضل من أيوب السختياني ومسعر. وقال ابن أبي مليكة: أيوب ما بالمشرق مثله. وقال عبد الوهاب الثقفي: سمعت ابن عون يقول: عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. السلام عليكم. قال: وسمعت يونس يقول: عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. وقال ابن المبارك لم أرى رجلا أفضل من أيوب. وقال القواريري سمعت حمد بن زيد يقول سمعت أيوب ويحيى بن عتيق وهشاما يتذاكرون حديث محمد يعني ابن سيرين فذكروا حديثا فقال أيوب هو كذا فخالفه هشام ويحيى ثم لم يقوم حتى رجع إلى حفظ أيوب. قال فأراد أيوب أن يضع من نفسه فقال وما الحفظ وأي شيء الحفظ هذا فلان يحفظ. قال حماد رجل رأيته يضحك به يعني بعد أن ظهر في المجلس كونه أصاب والآخرون أخطأوا وأنه هو الحافظ للحديث دونهم فأراد أن يتواضع وألا يعلو عليهم بذلك وهذا من هضم النفس. وقد كان السلف رضي الله عنهم جميعا على قدر عظيم من هضم النفس. وقال ابن معين أيوب ثقة وهو أثبت من ابن عون ولو وإذا اختلف أيوب وابن عون في الحديث فأيوب أثبت منهم. وسئل ابن معين عن أحاديث أيوب اختلاف ابن علي وحماد بن زيد يعني عنهم فقال إن أيوب كان يحفظ وربما نسي الشيء يعني اختلاف الناس عنهم قد يكون منهم وقد يكون منه أحيانا. وقال يحيى وأخبرني عبد الصمد ابن عبد الوارث عن أبيه عن أيوب أنه كان إذا قدم البصرة يقول خذوها رطبة قبل أن تتغير ولم يكن يكتب ولا يكتب. قيل ليحيى كان شعبة هم أن يترك حديث أيوب قال كان أيوب خيرا من شعبة ولكن لحال أنه كان يتحفظ ولم يكن يعني كان يعتمد على حفظه ولم يكن ممن يكتب حديثه في كتاب. ولا شك أن من كان يعتمد على حفظه مهما كان متقدا حافظا متثبتا لابد أن تكون تقع له بعض الأخطاء ولكنها مغمورة في جنب صوابه الكثير. وقال يحيى وأيوب ويونس وابن عون هؤلاء خيار الناس وسليمان التيمي أيضا. وذكر ابن مهدي عن حماد بن زيد قال لي أيوب لقد كنت أجمعت ألا أحدث بشيء اختلف علي فيه. يا سلام على الإتقان. من علامة حفظ الراوي وإتقانه واحترازه في الرواية أنه إذا وقع عليه الاختلاف أو تفرد بحديث وعلم أنه متفرد به يتقي ذلك الحديث ويتركه حتى ربما يكون خطأ. وقال سلام ابن أبي مطيع قال أيوب لو كنت كاتبا عن أحد من الناس كتبت عن ابن شهاب. ومنهم مسعر ابن كدام ابن ظهير ابن رافع الهلالي الرؤاسي وقيل له الرؤاسي لكبار رأسه يبقى الرواسي وقيل له الرواسي لكبار رأسه يكنى أبا سلمة أحد الأئمة الأعلام الكوفيين كان هشام بن عروة يقول ما رأيت بالكوفة مثله. وقال ابن عيينة ما رأيت أفضل من مسعر. وقال يحيى بن سعيد ما رأيت مثل مسعر. وكان ابن عيينة يحدث عن مسعر ويقول كان مسعر من معادن الصدق. وقال الثوري كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا مسعرا عنه. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري كان شعبة وسفيان إذا اختلف قال اذهب بنا إلى الميزان مسعر. قال ابن المديني قلت ليحيى ابن سعيد أيما أثبت هشام الدستوائي أو مسعر قال كان مسعر أثبت الناس. وقال أبو نعيم ما رأيت أثبت في حديث من مسعر. وقال ابن عيينة قال للأعمش إن مسعرا يشك في الحديث قال شك مسعر أحب إلي من يقين غيره لأن شك معناه أنه كلما شك في شيء من الحديث في إثنان يوم متنه يتوقف فيه ويبين أن هذا لا، أن هذه اللفظة مثلا هو يشك فيها، وهذا من مزيد إتقان. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن شعبة قال: كنا نسمي مسعرا المصحف، كأنه يريد إتقانه وضبطه. وكان مسعر قانتا لله، مخلصا يجتنب الشهرة ويحب الخمول، وقد نسب إلى شيء من الإرجاء فتكلم فيه الثوري وشريك بسبب ذلك. طبعا الإرجاء الخفيف وليس الغلو في الإرجاء. ومنهم شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي الواسطي، يكنى أبا بسطام سكن البصرة، وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن بعده تابع له في هذا العلم. وقال صالح بن أحمد الحافظ، وقال صالح بن محمد الحافظ: أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تبعه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان شعبة أمة واحدة في هذا الشأن، يعني في الرجال، وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال. وقال عبد الله بن إدريس: كان شعبة قبان المحدثين. وقال حماد بن زيد: قال لنا أيوب: الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط هو فارس في الحديث فخذوا عنه. قال حماد: فلما قدم شعبة أخذت عنه. وقال أبو الوليد الطيالسي: قال لي حماد بن سلمة: إذا أردت الحديث فالزم شعبة. قال أبو الوليد: وسمعت حماد بن زيد يقول: لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة إذا خالفني شعبة في شيء تركته. وكان الثوري يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وكان يقول: أستاذنا شعبة. قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال أحمد: شعبة أثبت في الحكم، الحكم يعني ابن عتيبة، من الأعمش، وأعلم بحديث الحكم، ولولا شعبة ذهب حديث الحكم. وشعبة أحسن حديثا من الثوري، لم يكن في زمان شعبة مثله في الحديث ولا أحسن حديثا منه، قسم له من هذا حظ. وروى عن 30 رجلا من أهل الكوفة لم يروي عنهم سفيان. قال أحمد أيضا: كان شعبة أثبت من سفيان وأنقى رجالا، لأن طبعا شعبة كان لا يدلس بل كان يذم التدليس، بينما الثوري جرب عليه التدليس. وشعبة أيضا كان لا يروي إلا عن الثقات، بينما الثوري يروي عن الثقات وغيرها. وقال مرة: شعبة أنبل رجالا وأنسق حديثا، يعني من سفيان. وقال علي بن مديني: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان كذا وكذا، يعني يعرف السماعات ويعرف أحوال الرواة. وكان سفيان صاحب أبواب، يعني يجمع أحاديث الأبواب، لكن علمه بالعلل ليس كعلم شعبة بطبيعة الحال. قال: وكان شعبة أمر من المرور، يعني كان أمر في الأحاديث الطوالات، يعني أسرد لها. وقال أيوب: أبو داود لما مات شعبة قال سفيان: مات الحديث. قيل له: هو أحسن حديثا من سفيان؟ قال: ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة، ومالك على القلة، والزهري أحسن الناس حديثا، وشعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه، يعني في الأسماء. كان شعبة يخطئ أحيانا في أسماء الرواة، لأنه رحمه الله كان في لسانه لدغة، فأحيانا كان ينطق بعض الحروف خطأ، أو ينطقها على خلاف المعتاد فيسمعها السامع على غير مراد شعبة، فتكتب هكذا بحسب ما سمعت لا بحسب مقصود شعبة، فمن هنا الوقعة وقعت أخطاء في روايات شعبة في أسماء الرواة، لكن لا تجد في هذه الأخطاء أن يجعل مثلا راويا مكان راوي، وإنما يخطئ في اسم الإيه الراوي، كمثلا أبي الثوري سماه أبو السوار، ومالك ابن عرفطة سماه خالد بن علقمة، وهكذا، يعني لم يأتي باسم راوي آخر فجعله اسما لهذا الراوي، وإنما يخطئ في نطق الاسم نفسه، وهذا لا يعاب عليه ولا يقلل من شأنه رحمه الله. وقال العجلي: شعبة ثقة ثبت في الحديث، وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلا. وقال أحمد: ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال. وقال أيضا: كان شعبة يحفظ، لم يكتب إلا شيئا قليلا، ربما وهم في الشيء. وقال أحمد: سئل عفان أيما أقل خطأ، شعبة أو سفيان؟ قال: شعبة بكثير. طبعا هذه مقارنة بين الجبال، جبال الحفظ، فهنا مقارنة بين جبل حافظ وبين أحفظ، مسألة، وليس معنى ذلك أن ذلك يتضمن تضعيفا لشعبة، حاشا وكلا. قال يزيد بن هارون: لولا أن شعبة أراد الله ما ارتفع هكذا، يا رب ارزقنا الإخلاص. قال ابن أبي حاتم، يعني بكلامه في رواة العلم. وقال أبو حاتم الرازي: كان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث وحفظ، وكان شعبة أبصر بالحديث وبالرجال، وكان الثوري أحفظ، وكان شعبة بصيرا بالحديث جدا، فهما له كأنه خلق لهذا الشأن. وقد خرج ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي عن عبد بن حميد الحديث الذي خرجه الترمذي هنا في اختلاف شعبة إلى شيوخ. وخرج أيضا من حديث حماد بن زيد قال: إذا خالفني شعبة في الحديث تبعته. قيل له: ولما؟ قال: إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدي، وكنت أنا أسمع مرة واحدة. وقال يعقوب بن شيبة: يقال إن شعبة كان إذا لم يسمع الحديث مرتين لم يعتد به. سمعت سهلة ابن محمد العسكري أخبرني ابن أخي ابن أبي زائدة عن عمه يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال: سألت شعبة عن حديث فلم يحدثني به، وقال لي: لم أسمعه إلا مرة فلا أحدثك به. وخرج ابن أبي حاتم، يعني في مقدمة الجرح والتعديل، عن أبيه عن أبي الوليد قال: سألت شعبة عن حديث فقال: لا أحدثك، إني سمعته من ابن عون مرة واحدة. وقال أبو الوليد: وقال حماد بن زيد: شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، يعاود صاحبه مرارا، ونحن إذا كنا إذا سمعنا مرة اجتزينا به. ومنهم سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، وليس من ثور همدان على الأصح، أبو عبد الله الكوفي، أحد الأئمة المجتهدين والعلماء الربانيين والحفاظ المبرزين. وقد قال فيه شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين وغيرهم إنه أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: ما كتبت عن أحد أفضل منه. وعنه قال: ما رأيت مثل سفيان. وعن يونس بن عبيد قال: ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ورقاء بن عمر: لم يرى سفيان مثل نفسه. وقال ابن عيينة: ما رأيت قط مثله. وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان يقول: ما استودعت قلبي شيئا فخانني. وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ مني، وإذا خالفني في حديث فالحديث حديثه. وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان، ثم شعبة، ثم هشيم. وقال محمد بن خلاد: سمعت يحيى بن سعيد وذكر شعبة وسفيان، فقال سفيان أقل خطأ لأنه يرجع إلى كتاب. وقال ابن عيينة: ما بالعراق أحد يحفظ الحديث إلا سفيان. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة: ما حدثني أحد عن شيخ إلا وإذا سألته، يعني ذلك الشيخ يأتي بخلاف ما حدث به، ما خلا سفيان الثوري. فإنه لا يحدثنا عن شيء إلا وسألته وجدته على ما قال سفيان. وقال أحمد: سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة. وقال إسحاق بن هانئ: قلت لأحمد: إذا اختلف سفيان وشعبة في الحديث فالقول قول من؟ قال سفيان: أقل خطأ وبقول سفيان آخذ. وقال الثوري: أعلم بحديث الكوفيين ومشايخهم من الأعمش. وقال: علم الناس إنما هو عن شعبة وسفيان وزائدة وزهير، هؤلاء أثبت الناس وأعلم بالحديث من غيرهم. وقال معاوية بن عمرو عن زائدة: كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر، ونأتي سفيان الثوري فنذكر له تلك الأحاديث فيقول: ليس هذا من حديث الأعمش، فنقول: هو حدثنا به الساعة، فيقول: اذهبوا فقولوا له إن شئتم، فنأتي الأعمش فنخبره بذلك ويقول: صدق سفيان، ليس هذا من حديثنا. وقال أبو حاتم الرازي: هو إمام أهل العراق وأتقن أصحاب أبي إسحاق، وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف شعبة الثوري فالثوري. وقال أبو زرعة: كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه. وقال أبو داود: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان، وخالفه في أكثر من 50 حديثا القول فيها قول سفيان. قال: وبلغني عن يحيى ابن معين أنه قال: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. وقال وهيب بن خالد: ما أدرك الناس أحفظ من سفيان. قال الأشجعي: ذهبت مع سفيان إلى هشام بن عروة، فجعل سفيان يسأل هشاما وهشام يحدثه، حتى إذا فرغ قال له سفيان: أعيدها عليك، أعيدها عليك، فأعادها عليه. قال: ثم قال هشام لأصحاب الحديث: احفظوا كما حفظ صاحبكم. قالوا: لا نستطيع أن نحفظ كما حفظ. وذكر العجلي عن بعض الكوفيين عن شريك قال: قدم علينا سالم الأفطس فأتيته ومعي قرطاس فيه 100 حديث فسألته عنها فحدثني بها وسفيان يسمع، فلما فرغ قال لي سفيان: أرني قرطاسك. قال: أعطيته إياه فخرقه فرجعت إلى منزلي فاستلقيت على قفاي فحفظت منها 97 حديثا، وذهبت عني 3. قال: وحفظها سفيان كلها. كان سفيان ممرورا لا يخالط شيئا من البلغم، لا يسمع شيئا إلا حفظه، حتى كان يخاف عليه، يعني من الحسد. وقال يحيى ابن سعيد: سفيان فوق مالك في كل شيء. وعلي بن المبارك قال: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. وعنه قال: ما رأيت أحدا خيرا من سفيان. وعن ابن عيينة قال: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان. وقال زائدة: سفيان أعلم الناس في أنفسنا، وكان يرى أنه سيد المسلمين رحمه الله. قال أحمد: قال ابن عيينة: لن ترى عينك مثل سفيان حتى تموت. قال أحمد: هو كما قال. قال أحمد: ما يتقدم سفيان في قلبي أحد. ثم قال: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري. قال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير: ما سمعت بعد التابعين بمثل سفيان. وقال المثنى بن الصباح: سفيان عالم الأمة وعابدها، وفضائله كثيرة جدا، وهي مذكورة في كتب كثيرة من تصانيف العلماء، وأفرد أبو الفرج ابن الجوزي مناقبه في مجلد. قال علي المديني: لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيدة، وكان يقول حفينة، يعني أن الصواب جفينة بالجيم. ومنهم مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة المجتمع على إمامته وجلالته وفضله وعلمه. قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال أيضا لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال أيضا كان مالك إذا شك في الحديث تركه كله. وقال أيضا العلم يدور على مالك وابن عيينة والليث، يعني في زمانه. وقال ابن مهدي ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. وقال يحيى بن سعيد ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني بالقوم مالكا والثورية وابن عيينة. وقال أحمد مالك أصح حديثا من ابن عيينة. قيل له فمعمر، فقدم عليه مالكا، وسئل أي أصحاب الزهري أثبت، قال مالك أثبت في كل شيء. وقال ابن معين أثبت أصحاب الزهري مالك ثم معمر. قال ومالك أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله بن عمر وليث بن سعد. وقال الفلاس أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي سفيان بن عيينة، فقلت أنا مالك بن أنس، وابن عيينة يخطئ في نحو من 20 حديثا عن الزهري، وقلت هات ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو 3. قال فنظرت ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هي أكثر من 20 حديثا. إذن المقارنة بين الرواة هنا إنما بالنظر في قدر صوابه وقدر خطأه، فيفضل راوي على راوي بقلة أخطائه في جنب أخطاء غيره الكثير. وأيضا تلاحظ أن المقارنة إنما في حديث هذين الرجلين عن شيخ واحد من الشيوخ الذين اشترك في الرواية عنهم كالزهري هنا. يعني إذا روى ابن عيينة ومالك كلاهما عن الزهري فمالك المقدم بحسب هذه المناظرة. وقال أبو حاتم الرازي ومالك إمام أهل الحجاز وهو أثبت أصحاب الزهري، وإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك. ومالك نقي الرجال نقي الحديث، وهو أتقن حديث من الثوري والأوزاعي، وأقوى في الزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ منه، وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. وقال أحمد مالك من أثبت الناس، ولا تبالي ألا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مديني، أي من أهل المدينة، لأن مالكا ما كان يروي إلا عن الثقات، وكان أعلم الناس بأهل بلده. وسئل أحمد عن مالك وابن عيينة في الزهري، قال مالك أثبت مع قلة ما روى. وقال معمر أحبهم إلي وأحسنهم حديثا وأصح، يعني أصحاب الزهري، وبعده مالك. وسئل أيما أثبت في نافع، عبيد الله أو مالك؟ قال ليس أحد أثبت في نافع من عبيد الله، كذا نقله المروذي عن أحمد. ونقل ابن هاني عن أحمد قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله. ونقل ابن هاني عنه أيضا قال ليس أحد في نافع أثبت من عبيد الله بن عمر ولا أصح حديثا منه، وهذا كله يخالف قوله ابن معين. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ابن مهدي قال وهيب لمالك لم أرى أروى عن نافع من عبيد الله بن عمر إن كان حفظ. فقال مالك صدقت. قال وهيب وقلت لم أرى أثبت عن نافع من أيوب، فضحك مالك أي كأنه يريد مالك نفسه. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عيينة قال ومن كان أطلب لحديث نافع وأعلم به من أيوب. وقال ابن مدين أثبتهم عندي أيوب. وقال يحيى القطان ابن جريج أثبت في نافع من مالك. قال يحيى ومرسلات مالك أحب إلي من مرسلات الأعمش والتيمي ويحيى ابن أبي كثير وأبي إسحاق وابن عيينة والثوري، لأنه إنما ينتقي الشيوخ، ومثل هذا إن روى وأرسل فالغالب أنه يرسل عن الثقات. قال يحيى: ليس في القوم أصح حديثا من مالك. وهذا معنى ما ذكره الترمذي عن يحيى أنه قال: مالك عن ابن مسيب أحب إلي من سفيان عن النخعي. وقال النسائي: أمناء الله عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان. قال والثوري إمام، إلا أنه كان يروي عن الضعفاء. وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانه، إلا أنه يروي عن الضعفاء. قال وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل ولا آمن على الحديث. ثم إليه شعبة في الحديث، ثم يحيى ابن سعيد القطان. ليس بعد التابعين آمن على الحديث من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء. وقال يحيى القطان: سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك. وقال ابن معين: مالك أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المديني: كل مداني لم يحدث عنه مالك في حديثه شيء. لا أعلم مالك ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء. يقصد بالمدينة أي من أهل المدينة، من أهل المدينة، ويقصد من كانوا في طبقة شيوخ مالك. هذا هو المراد يعني. أما الذين جاءوا بعد مالك مثلا فهؤلاء بطبيعة الحال لم يروى عنهم مالك، وإنما يقصد ممن كان حيا في زمان مالك. فمثل هؤلاء إن روى عنهم مالك فهذا تزكية من مالك لهم، وإن تعمد عدم الرواية عنهم فهذا تجريح من مالك لهم. ومنهم عبد الرحمن ابن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو إمام أهل الشام وأحد الأئمة الأعلام. ذكر إسماعيل بن عياش أنه سمع الناس سنة 400 يقولون الأوزاعي يوم عالم الأمة. وقال مالك الأوزاعي إمام يقتدى به، وكان مالك يرجعه على سفيان الثوري وغيره. وقال عبد الله بن داود الخريبي: كان الأوزاعي أفضل أهل زمان رضي الله عنهم جميعا. قال ابن معين: الأوزاعي أثبت من سفيان بن عيينة. وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا اجتمع سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي على أمر فهو سنة، وإن لم يكن في كتاب ناطق فإنهم أئمة. وقال الفلاس: الأئمة خمسة: الأوزاعي بالشام، والثوري بالكوفة، ومالك بالحرمين، وشعبة وحمد بن زيد بالبصرة. وذكر ابن مهدي أئمة أربعة ولم يذكر شعبة، وقد خرجه الترمذي وروي من غير وجه عن ابن مهدي. وفي رواية عنه قال: أئمة الناس في زمانهم أربعة فذكرهم. وقال ابن مهدي أيضا: لم يكن بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. وذكر الوليد المسلم عن الأوزاعي قال: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا منه أخذنا وما أنكروا منه تركنا. ومنهم محمد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، أحد الأئمة الأعلام، أحد الأعلام الأثبات. قال أحمد: هو من أئمة المسلمين، من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إليه من حمد بن سلمة، يعني في صحة الحديث. وقال ابن مهدي: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة وما يدخل في السنة من حمد بن زيد. وقال ابن مهدي أيضا: ما رأيت أحدا لم يكتب الحديث أحفظ من حمد بن زيد. وقال أيضا: ما رأيت بالبصرة أفقه منه. وروي عنه قال: ما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا من سفيان ولا من مالك. وسئل وكيع: أيهما أحفظ، حماد بن زيد أو ابن سلمة؟ فقال حماد بن زيد: ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر. وقال الثوري: هو رجل أهل البصرة. وقال يحيى ابن يحيى: ما رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد يحدث بالحديث فيقول: سمعته منذ 50 سنة ولم أحدث به قبل اليوم، ولم يكن له كتاب إلا كتاب ليحيى ابن سعيد الأنصاري.

وقال أبو بكر بن خلاد: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضي فقال لي: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون؟ قلت: يذكرون خيرا، إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال: احفظ عني، يعني كلامي في الرواة بالتجريح، قال: احفظ عني لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرب الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح، يعني فلم تنكر. وهذا هذه القصة رواها المسلم في مقدمة الصحيح، وهي عظيمة جدا، تنبئك عن مدى المسؤولية التي يتحملها العالم بالحديث. ومنهم عبد الرحمن ابن مهدي البصري قرين يحيى بن سعيد ويكنى أبا سعيد أيضا. قال حسين بن عروة: كنا عند حماد بن زيد وعنده عبد الرحمن المهدي، فقال حماد: إن كان أحد يؤتى لهذا الشأن فهو هذا الشاب. وقال جرير الرازي: ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظه. وقال ابن المديني: كان ابن مهدي أعلم الناس، قالها مرارا. وفي رواية عنه قال: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. قال أيضا: أعلم الناس يزيد ابن ثابت وقوله عشرة، وسماهم أولهم سعيد ابن مسيب. قال: وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب، ثم بعده مالك، ثم بعد مالك عبد الرحمن ابن مهدي. وهذا الكلام قاله في كتاب العلل له، يعني ابن مديني. وقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن صفوان قال: سمعت ابن المديني يقول: لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن ابن مهدي. وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أيما أثبت عندك، عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ قال: عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع، أو سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن توق حسن، يعني احتراز. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع من عبد الرحمن ابن مهدي. وقال أبو حاتم الرازي: عبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري، يعني صحح له. وقال الإمام أحمد أيضا في ابن مهدي رحمه الله: ما كان أشد تتبعه للأفاضل وأشد توقيه. وقال: كان حافظا وكان يتوقع كثيرا، كان يحب أن يحدث باللفظ. قال: وهو إمام من أئمة المسلمين. وقال: لم يكن يكثر الحديث جد، لم يكن بكثير الحديث جدا، كان الغالب عليه حديث سفيان. قال: وكان يتوسع في الفقه، كان فيه أوسع من يحيى، كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين، وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي المدنيين. نقل ذلك كله الأثرم عن الإمام أحمد. وقال أبو حاتم الرازي: سئل أحمد عن يحيى وعبد الرحمن ووكيع، فقال: كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن القواريري قال: كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره، وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه. وعن حماد بن زين قال: لئن عاش ابن مهدي ليخرجن رجل أهل البصرة. وعن حماد أنه سئل عن مسألة فقال: من لهذا إلا ابن مهدي؟ فأقبل عبد الرحمن فسألوه عن ذلك فأجاب، فلما قام من عنده قال: هذا سيد أو فتى البصرة منذ 30 سنة أو نحو هذا. وعن القواريري قال: أملى علي عبد الرحمن المهدي 20,000 حديث حفظا. وعن أحمد بن حنبل قال: كأن عبد الرحمن المهدي خلق للحديث. وعن مهنى، المهنى بن يحيى صاحب أحمد، سألت أحمد: أيهما أفقه، عبد الرحمن أو يحيى؟ قال: عبد الرحمن. وعن ابن المديني قال: كان علم عبد الرحمن المهدي في الحديث كالسحر. وقال نعيم بن حماد: قلت لابن مهدي: كيف تعرف صحيح الحديث وسقيمة؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون.